احوال السماء والانفاق والكواكب والقمر والشمس وغيره، الصلاه مثلا والصيام، فيحتاج ضبط مواقيت العبادات الى مراعاه هذه الادله والامن ونحوها. فيرسل النبي عليه السلام الى ان هذه الامه مخاطره بما هو تبعوه الاميين الذين لا يتقنون علوم الفلك والرياضات وعلوم الكتاب وهذه الاشياء. وبالتالي معرفه الشهر شيء ثاني، الشهر الرياضي او خمس الشهر هكذا وهكذا، دون 10 بجنتين و10 بجنتين وفي الثالثه يعني ضبط يعني جمع الالهام فبقي ايه في يعني الشهر هكذا وهكذا، هي 30 عيد في 30 بس في الانسان فقط. اما التوصل الى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس من مما هو معمود عند الاميين. فالشريعه كما تخاطب عالم الفلك والذي حضر الدكتوراه والذي تعلم في كذا وكذا، كذلك هذا الخاطب البدوي البسيط الذي يعيش في الصحراء، فهذا يستطيع تحديد وقت الصلاه لو يجب عليه، وهذا ايضا يستطيع تحديد هذه الغايه النقطه، كذلك بدايات الشهور والاهله الى اخره. فطبعا ان امه اميه مش معناها الفخر من اميه، هي معناها وصف للواقع ولظهور الشريعه لجميع الناس، واضح ولا تخاطب طريقه خاصه من العلماء. وايضا والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الاميين وكان يجعل الفكاك اسرى بس فكاك الاسير ان يتولى تعليم الكتابه والقراءه لواحد من المسلمين، فاذا علمه فيكون هذا يعني فكاكه من الاسرين. فالحث على العلم بكل وسائل العلم، كل وسائل العلم متاحه، هذا الامر يعني معروف ولا نحتاج ان نبذل فيه وقتا، يعني اسرى من الاسرين هو دين العلم لا شك في ذلك، بل لا يؤيد دين الاسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء اقوى من العلم. فالعلم دائما منحاز الى الاسلام، والعلم في كل صوره هو منحاز ويعني مؤيد لدين الاسلام. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم اي من انفسهم اميا مثلهم يتلو عليهم ايات، يعني مع كونه اميا مثلهم لم تعهد منه قراءه ولا تعلم الا انه يتلو عليهم ايات الله تبارك وتعالى. ويزكيه، وان تلاوه الايات كما سبق ان تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المدارسه، يعني وانما كانت الايات تلقى في قلبه ويضمن الله له خدمه، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه، ضمن الله له انه يحفظ القران ولا ينسى شيئا منه صلى الله عليه واله وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي من خبائث العقائد والأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو أمي وهو الذي يعلمهم، وسائل الشيء لا يعطيه. فهذا أيضا يدلنا على أن الأمي قد يكون عالما بل أعلم البشر على الإطلاق، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة. فقلنا مرارا إنه متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتناع على الأمة المحمدية فالحكمة قطعا هي السنة قطعا، لا شك في ذلك، هذا اتفاق من السلف، واضح ضابط هذه الكلمة، متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتناع على هذه الأمة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم فالحكمة قطعا هي السنة باتفاق السلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرساله لفي ضلال مبين أي في دور عن الحق وانحراف عن سبيل الرشد، وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم. هذا هو هذا ترشيح لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي، وبالتالي أيضا منة الله عليه بإرسال هذا النبي ليخرجهم من الظلمات الى النور. وان كانوا من قبل يعني من قبل اذكر لفي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فتره من الرسل وضموط من السبل وقد اشتدت الحاجه اليه، وذلك ان العرب كانوا قديما متمسكين بدين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا

وسيلحقون به الخروج الساكن احرام الذين بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم من كل من دخل في الاسلام الى يوم القيامه كما فسره مجاهد وغيره واختاره الحاكم الفتريد بن جرير رحمه الله تعالى. ايضا هذا ايضا بشاره بانتشار الدين في الاساس كلها واخرين منهم لما يلحقوا به غير موجودين الان. لكن هذا الخبر كان سوف يعم الف البريه فيما بعد. قال الرازي: فالمراد بالاميين العرب هو الذي معك في الاميين، والمراد بالاخرين في خبره واخرين منهم سواهم من الامم، سواهم من الامم وجعلهم منهم واخرين منهم واخرين منهم، يعني هذه الاشاره الى رابطه العقيده وانها تجعل المسلم يعني اول الناس ياتيه المسلم، وان رابطه الدين تكون فوق رابطه الدين والنسب. فالمسلمون كلهم امه واحده وان اختلفت كلماتهم كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هناك اعراب اخر لقوله تعالى: واخرين منهم، فانه يجوز ان يكون يعني القول الاول انه معطوف على الاميين، قول اخر انه يكون معطوفا على هم الهاء والميم في قوله يعلمهم ويزكيهم، فان يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبله يكون غدنهم به، واخرين منهم يعني يعلمهم يزكيهم ويعلمهم ويعلم ويزكي ايضا اخرين منهم. فقول اخر يعني يجوز أن يكون معطوفا على الهاء والميم في قوله يزكيه ويعلمهم، يعني يعلمه ويعلم الآخرين من المؤمنين، لأن التعليم إلى تلاشى إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله، فكأنه هو الذي تولى كل ما نزل منه، يعني أصل سلسلة التعلم إلا قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم الصحابة والصحابة علموا التابعين ثم التابعون علموا الأمم وهكذا، صار العلم ينتقل من دين إلى دين. لكن هذا العلم إذا تنافق في سلسلة مقطعة من أهله وثم به إلى آخر الزمان، فهو في الحقيقة مسند إلى من؟ إلى المنبع، مسند إلى أوله، فمن الذي علم العلماء في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا إلى أن يكون الساعة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيصبح عليه أنه أيضا هو الذي يعلمه هو الذي يزكيه. وايضا لك اشاره الى نفس المعنى في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. فالدعوه فياتي الله بقول يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقوله تعالى: فالدعوه فياتي الله بقول، هذا يساوي قوله هنا: واخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال بعض المحققين: في الآيات معجزة من معجزات النبوة، وذلك في الإخبار عن غيب وقع أمم غير العرب في الإسلام قد حصل، فقد صارت تلك الأمم التي أسلمت من العرب لأن بلادهم صارت بلاد العرب ولغتهم صارت لغة العرب، وكذلك دينهم وعاداتهم حتى أصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة، وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجيال لأنهم أمة واحدة. يقول تعالى: وإن نبيكم أمتكم أمة واحدة فصدق الله العظيم. وهذا كلام طيب، لولا أننا ابتلينا فيما بعد بخروج هذا الكلام عما أريد به، يعني نفى دعوة القومية العربية في القرن الأخير هذا، وكان مؤسس هذه الدعوة أصلا نصارى، مؤسس فكرة القومية العربية هم النصارى، وأرادوا بها أن يعني يجمعوا هذه البلاد المسلمات العربية على رباط آخر غير مخطوطة في الإسلام وهو العروب، حتى وصل الأمر إلى أقصى درجات الغلو عند الضمير الملاحدة الذين هم حزب البعث العربي الإسرائيلي، الحزب البعث الإسرائيلي، حزب المشرك كافر بالله وبرسوله وبالأديان، ويعني حزب البعث يريد ان يبتلع الاسلام في بطن العروبه، يعني هم لا يتذكرون الاسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول ده وقع من اخطاء العرب، وقع شان العرب في الاسلام الكافر الذي يقولون عندهم تعصب للغه العربيه، هذا واضح بالذات في العراق وفي سوريا، ولكن مستوى اللغه العربيه عندهم قوي جدا عند السوريين والعراقيين ان يحكموا بالحزب بتاعهم. طبعا لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له، بل معادل للاسلام الكافر. العروض عندهم دي نوع من التراث، تراث العرب، ودي احد امجاد العرب، لكن العرب اصلا امه عظيمه حتى بدون الاسلام، الاسلام جه في الطريق يعني احد معالم الطريق، لكنه ليس هو الايه يعني المحور يعني. فالكلام على هذا الفعل الحزب البعث الكافر الملحد هذا كلام يعني يكون لابد ان نخرج عن التفكير، لكن ينبغي التكلم في الكلام الذي ذكره ونقله القاسمون هنا ان العروض تساوي الاسلام كلام بريء، لكن الان صارت العروبه مقصوده فيها ايه؟ ادغال الناس برابطه برابطه الاسلام، ثم فصل البلاد العربيه عن البلاد الاسلاميه. واضح؟ فكان العرب دي تدل على اليهود والنصراني وكل شيء، اي منها. اما العالم الاسلامي فهو العالم الاوسع، فوضع هذه الحواجز بين العرب وبين المسلمين، ولعلكم تلاحظون يعني تاثير هذا التقسيم عند يعني وقوف المسلمين في اي قضيه ضد اعدائهم، كيف يحصل رد فعل عربي ورد فعل ما يسمونه الاسلامي. وطبعا هذا التفسير له اثار من النقد، ف يعني كان بعض هؤلاء الباقيين يقول اذا اذن المؤذن كما حكى الشيخ عبد الله بن رحمه الله تعالى، كان اذا اذن المؤذن للصلاه يقفون صفا يتوجهون على الاذان ويقولون امتثل عني فهذه قيمي انا ما في يمديني يمديني وأيضا كان يقولون إيه آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. نحن الآن طبعا لأن الزمان يعني كما لا يتعرفون عام إلا الذي بعده سر منه، هناك هو أكثر من العروبة، لأن الخط للعروبة كان في حاجة واحد فقط قوي واضح، لكن الآن خط التأثير أكثر بالدعوات الكفرية، أن كل واحد سائل فيه أن القوم بتاعه كل بلد لها عالمها ولها نسيئون ولها قميتها، المسلمين يستشعرون بالفراعنة واللبنانيون بالفلسطينيين والعراقيين بالاسوريين والمدنيين، ولكن كل بلد تركز في التراب وتدخل في سجن الدخول وتركز حول قوميتها الوطنية الخاصة بها هي، هذا مزيد من التفكير. فمع بغضنا للقومية العربية لكن نرى انها بلاء اخف من بلاء القطرية، لانها لو تمسينا مع القطرية يكون اضعافا أكثر من إيه؟ للمسلمين، وأرى عن عمل الوثقاء الإسلامية. وهذا الذي أثار ذكر إليه بعض المحققين كما نقل القاضيين، هذا كان أمراً واقعاً، كان المسلمون كانوا إذا دخلوا بلداً طغوه بالهوية الإسلامية، وكانت أهم هذه الملامح الإنسان العربي، استغلهم باللغة العربية، وهذه النعمة الله علينا أن الله سبحانه وتعالى منع علينا باللغة العربية، لأن ارتباط بسيط جدا بين الإسلام واللغة العربية، كل من أراد أن يحارب الإسلام لابد أن يجتهد في محاربة اللغة العربية، وهذا أيضا حديث النصوص نؤجله فيما بعد إن شاء الله. لكن هناك ارتباط بسيط بين اللغة العربية وبين يعني الإسلام. فامتن الله على هذه البلاد الآن التي تسمى بالعربية وسيلة نصر اللغة العربية للإسلام، وصدرت كلام اللغة العربية. السؤال المحير هو ان هذه البلاد مثل يعني تركيا مثلا التي حكمت العالم الاسلامي عده قرون متطوله، كيف لم تصدر اللغه العربيه؟ الله اعلم، هذا السؤال المحير، لماذا الخلاف العربيه بالذات لم يحصل تعريف؟ هو في تعريف للحروف التركيه كانت هنا قبل الدخول، لكن مثل ربما لان الدوله العثمانيه ما اعطيت فرصه للتاريخ ابدا، الدوله العثمانيه كانت في حاله جهاد لا ينقطع، وكان هناك حوالي 100 مشروع للكتابه القرانيه، فربما كان هذا السبب ما انكفتوا لعمليه التعريف، وللاسف هذه محتاج، وذلك مجرد الغاء اللغه العربيه الحروف العربيه واستبدالها باللاتينيه على يد اتاتورك حط الفصل كامل بين من لم يستطيع ان يكتب قراءه المصحف لا يستطيعون التعامل مع مراجع الفقه والشريعه الى اخره. تعالى الى حول هذا التعريف، الإخبار عن العرب باسم الإسلام أو العكس كان في مقابل التعبير البريئ مثلا، أما الآن فهذا يجب أن يكون منه على حذر، لأن الآن القضية العربية هي دعوة نصرانية أسسها النصارى ونفخ فيها حزب البعث بمفاهيمه الإلحادية الكفرية،

وزعم انهم شعب الله المطلق وان كل من يعني عزاهم من البشر والجنين او الاوليين خلقوا فقط كالحمير ليسخرها الله الجميل. وذلك احد حكمات العز من كبار حكمته منذ حوالي اسبوع خطب خطبه وقال وكتب فيها كلينتون بأقبح الشفاء بأقبح الشفاء وقال انه كذا وكذا من كلام سيف فاجر وفاسق وادبيد والى اخره والعلم فعل كذا وكذا من الاشياء المعروفه عن جيل. فعثر على ذلك حصل رد فعل شديد كيف يتكلم على كلينتون هذا الكلام وانا خشيت بعض الجنس الالام في الدوله المخيطه. فقال كيف تمام انت ما تحس بمساعدات كلينتون لكن قدامها لهذه الدوله. فقال انا فطر واعترف بانه فعل ذلك كثير وفعل مزيان كثير لكن هذا لان الله سخره ليخدم شعب الله المختار. هو دبه سخرها الله ليخدمنا فنحن ايه يعني الفضل ليس لهم وهذه عقيدتهم. كل الامم الاخرى يجب ان تكون خدما لبني اسرائيل. واضح؟ فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعوه في هذا الاستقرار لما ادعوا هذه الفضائل كلها. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كان اليهود يقولون نحن ابناء الله واحباؤه فقيل ان كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقه من امركم فتمنوا على الله ان يميتكم ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يميتكم وينقذكم سريعا الى الاخره فان الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يفر منه ويود ان يستريح من كرب الدنيا وغمومها ويطير الى روح الجنان ونعيمها. بالعقيده الانسان بقدامه وشجاعته وربطنا بالاتفاقين في نقطه الايه؟ الصبر واليقين. المسلم والمسلم عندهم ايمان بان لهم الجنه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا شك يكون له اثر في الاسلام والتضحيه في الجهاد لانه نؤمن انه مجرد ما يعني اولا لو ضرب بصاروخ يتفاهم نفسا هو لن يحس قطعا بالم هذا الانتظار او الواخذ او الطعن الا بايه؟ سمكت الارض نحن لها الانسان او الناموس الفسد لما غطس الناموس ما مدى الالم؟ هذا هو ما يحس به الشيء ده تجاوز الامتحان خلاص نجح وبذل نفسه فلذلك لا يسبب عليه الالم. هو انت تهيأت ان هو يعني كان فضلك جدا لا هو ما يجد منها الا مثل نجح في الجسم القاطعه من الناموس مدى او بعوض. وعند اول دفعه من الدنيا توفر له كل ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ليس رحاء للخطايا. ففي ضمانات في تأمين من الله سبحانه وتعالى وضمانات ان الله اكرم تأمينا انفسهم ضمانات بان له الجد يقاتلون في سبيلها فيقتلون ويقتلون وعلا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بعهدكم الذي بايعتم وذلك تفضلوا بانها تجاره ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الشديد. فإذا اليقين بما بعد الموت وبالوعد العظيم الذي أعده الله لمن يقتل في سبيله هو الذي يدفع المؤمنين إلى طلب الاكتساب وهو الذي يدفع الموت حب إليه الجن الحياة. وقلنا من قبل هذا هو بلوغ المحير لأعداء الإسلام الذين لا يستطيعون أن يستوعبوه حتى الآن. يبقى لا يستوعبون يهود يقول نحن أتينا لهذه الأرض لكي نعيش أما هؤلاء يقاتلون لكي يموت. ولذلك يستلمون من الاقدام اقدام والشجاعة نافئة عن ايه؟ نافئة عن اليقين. فيكون اليقين اولا ثم ياتي بعده ايه؟ الصبر والاقدام والشجاعة. والا من شروط صحة الشجاعة الانسان يعني مرشد. ها؟ نعم. فتمني الموت يرتبط بحب الموت على كراهيته يرتبط بما يكون عند الله. ذلك طبعا الانسان بالفطره يكره الموت وسماه الله مفيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشه كل من يكره الموت كراهيه تسرقه يجيب الدنيا عايز يجيب مفيد اكبر مفيد اهم للانسان الموت والموت اعظم هذه من يحر على الجبل. فوضح لها لا ليس المقصود هذا لكن المؤمن عنده ما اذا كان